أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب، إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الأعزاء والأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فنحن كالعادة ولله الحمد وله المنة في هذه الحصة المباركة مع الدرس 18 من دروس البلاغة على الجوهر المكنون، وأسمي هذا الشرح الذي أحرره بإذن الله تعالى على هذه المنظومة الدر المصون على الجوهر المكنون. وتاريخ اليوم الاثنين الرابع من رجب الفرض 1440 الموافق 11 شهر مارس 2019. قال الناظم رحمه الله تعالى في البيت الرابع والأربعين والخامس والأربعين والسادس والأربعين للفظ الابتداء ثم الطلبي ثم تلنكر الثلاثة تنسوبي، واستحسن التوكيد إن لوحت له بخبرين كسائلين في المنزلة، وألحق أمر تلنكر به كعكسه لنكتات لم تشتبه. تفسير المفردات. البيت الثاني: التلويح الإشارة الخفية من لاح الشيء يلوح إذا بدا، ولوح إليه تلويحا وهو ضد التصريح، ولذلك يقال العاقل يفهم بالتلويح ما لا يفهمه الجاهل بالتصريح. والأمارة العلامة وزن ومعنى. المعنى الإجمالي: الناظم رحمه الله تعالى ذكر لنا سابقا أن أقسام المخاطبين ثلاثة: الخالي الذهني فلا يحتاج إلى توكيد الخطاب إليه، والمتردد يحتاج إلى بعض المؤكدات، والمنكر لا بد له من توكيد الخطاب حسب إنكاره قوة وضعفا. فتتعدد المؤكدات في حال قوة إنكاره، وتخف شيئا ما في حالة ضعفه. ثم ذكر الناظم هنا أن الثلاثة المذكورة توصف هكذا، فقال للفظ الابتداء ثم الطلبي ثم تلنكر ثلاثة تنسب، يعني أنسب الثلاثة المذكورة للفظ الابتداء ثم الطلبي ثم الإنكاري. فيقال مثلا في خطاب الخالي الذهني خبر ابتدائي، وفي خطاب المنكر خبر طلبي، وفي خطاب المتردد عفوا خبر طلبي، وفي خبر المنكر خبر إنكاري. فإذا قلنا مثلا لخالد الدهني محمد مجتهد، فهو خبر ابتدائي، أي ليس عن طلب من المخاطب، وإنما أخبرناه أولا بأن محمدا مجتهد. ونحو قولك إن محمدا مجتهد يسمى خبرا طلبيا، لأن المخاطب نشأ عنه أولا طلب الخبر، يعني استفهم هل محمد مجتهد فأجبته قائلا إن محمدا مجتهد. وفي المنكر نقول فيه إن محمدا لم يجتهد، وهذا خبر إنكاري، وذلك أن المخاطب منكر لاجتهاد محمد رأسا، فوكد له الخبر بمؤكدات وهي إن ولام الابتداء والجملة الاسمية. ثم قال الناظم رحمه الله: واستحسن التوكيد إن لوحت له، واستحسن التوكيد إن لوحت له بخبرين كسائلين في المنزلة، يعني استحسن التوكيد إن أشرت إليه، أي للتوكيد إشارة خفية، فهو كسائل في الحكم كقوله تعالى: وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، سورة التوبة. الخبر هنا موجه إلى خالد الديني لأنه خطاب إلهي. قال تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: وصلي عليهم، أي ادعو لهم. فالصلاة من معانيها الدعاء، إن صلواتك أي دعواتك سكن لهم. فالخبر هنا كما قلنا موجه إلى خالد الديني، ولكن أكد له الخبر إن صلواتك سكن لهم. لماذا؟ لأن المخاطب يسأل نفسه عن فائدة هذه الصلاة وحكمها، فجاء الجواب من الله تعالى: إن صلواتك سكن لهم. ويشبه قولك لطالب العلم: اطلب العلم، إن طلب العلم يؤدي إلى الجنة. وذلك أن الطالب يتردد في نفسه سؤال، وهو: لماذا هذا الطلب؟ فوجه له الخبر مؤكدا: إن طلب العلم يؤدي إلى الجنة. وقول بعض العرب: فغنها وهي لك الفداء، إن غناء الإبل الحذاء، الحذاء بضم الدال. وذلك أن العرب زعموا أن الإبل المحملة بالأثقال إذا سمعت صوتا حسنا وغناء لطيفا، ذلك الصوت يخفف عنها بعد الشقة ووطأة الأثقال، فتقطع المسافات الطوال ولا تشعر بذلك. فقول الشاعر: فغنيها وهي لك الفداء، هذا خبر موجه إلى خالد الديني، وأوكد بقوله: إن غناء الإبل الحداء، الحداء من حدا يحدو، وأطرب العيس حادي العيس بالنغم، الحداء بضم الحاء والدال المهملة، وهو الغناء للإبل. ويقول هذا الحادي، الحادي هو الذي يغني للإبل. ثم قال الناظم رحمه الله: وألحق أمر طال كاربي، وألحق أمر طال كاربي كعكسه لنكتات لم تشتبه. يعني ألحق أمر طال كاربي لنكاري، فيأتون بالمؤكدات كقول حجل بن نضلة وهو من الشعراء الجاهليين: جاء شقيق عارضا رمحه، إن بني عمك فيهم رمح. شقيق اسم رجل، جاء شقيق عارضا رمحه، يعني شقيق هذا الرجل جاء عارضا رمحه، أي غير مبال بشجاعة بني عمه وقوتهم وشجاعتهم، عارضا رمحه أي واضعا له على فخذه، ولم يصوبه إلى جهة عدوه، وهذا تكاسل منه وتغافل. ولهذا خوطب خطاب المنكر بالتوكيدات: إن بني عمك فيهم رمح، يعني كن متيقظا، كن حذرا، فبنو عمك معروفون بالقوة والشجاعة. ومثله قولك لمن يفرط في الصلاة في وقتها: إن الصلاة فريضة وقتية، إن الصلاة فريضة وقتية. وكذلك ينزل المنكر منزلة غير المنكر، إذا كان معه ما إن تأمله ارتدع عن الإنكار، كما يقال لمنكر الإسلام: الإسلام حق وصدق، من غير أن تؤكد له الخبر. وذلك لأن معه من الدلائل ما إن فكر فيها أدرك ذلك جيدا، فهو منكر في صورة غير المنكر. والنكتة المرادة هنا التنبيه على أنه لا ينبغي له الإنكار لوجود أدلة قطعية تبطل إنكاره. والله أعلم وأحكم، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ساداتي ورحمة الله وبركاته.